متدينين بأنك ينجروا بمالي. طيب لأن ابني هون عبد الرحمن اشتغل هجير عند واحد يمكن ستراه يوم الجمعة إن شاء الله. اسمه عبد الرحيم أبو محمد خدرج. أردني. نعم. أردني عمان هنا. لعله أصله فلسطيني ما أدري، بس هو الآن في جرش. أيوه. كان أقام سنين طويلة في الكويت. وجاء ومعه أموال لا بأس فيها. فاشترى هناك في قرية بعيدة شوية عن جرش أرض كبيرة جدا. وخدمها وزرعها وجاب لها ماء وإلى آخره. زرت أنا مرة أو مرتين بمناسبة إنه ابني عبد الرحمن توظف عنده دكان طب عربي وبيجي كل يوم مع من جرش في سيارة بيك أب بيقف أمام المسجد تبع أبو مالك يبيع فيها عسل. متخصص هو بجانب العسل من الضفة الغربية. شو بدي احكي لك عنه؟ ايه مناسبة الربا. فبمناسبة ابني اشتغل عنده رحنا على البيت عنده من القرية يعني. من حديث لحديث وان بيقول انه مثلا ايه انا رحت لعنده لاجل الاتفاق بين ابني وبينه اللي عمال عنده. فبدنا نشوف بقى هو شو بيقدر يشغله. بيقول في اثناء حديثه وهو عنده شيء يعني. بيقول مثلا بدي ابعثه مشوار مثلا على البنك انه ودع شك او اصرف شك او الى اخره. انا انبهتت او تظاهرت باني انبهت. انت يا ابو محمد تعمل مع البنك؟ قلت له انا مطلب تجيني اموال ابعث اموال الى اخره. فيومها انا تعهدت عليه لصندوق الامانات وانا عندي فكره من يوم كنت في الشارع. هو ما عنده خبر في هالشيء هذا ولا عنده علم بهذا المخرج. قال في هذا حال جيد لكن هذا اظن هون في جرش ما في. ذكرتني عند العمام قلت له ايش يعني في سبيل طاعة الله والى اخره. قصدي من هذا الكلام انه المتدينين مبتلين الان لانه بيقول لك انا وين بدي احط مالي وهذا مجد الكلام وين بدي احط مالي. قلت له يا اخي والله هذا سؤال سئلته لما انا طيب لي ان اذهب الى بريطانيا تذكر مره قلت لي ذلك. فهناك جاءتني اسئله من هذا الطبيب من الغرباء المقيمين هناك من المصريين والسوريين وغيره. نحن ولي في بلد غريب واللصوص كثيرون إلى آخره ونحن مضطرين وإن نحط الأموال نحطها في البنوك. قلت له سبحان الله يعني ضروري أنتم لما يكون عندكم وصل من المال ترفعوا رأي وتقولوا هنا في هذا المكان بالضبط في الزاوية في هناك كنز من الأموال حتى تلفتوا أنظار اللصوص ويجوا يصبحوا على البيوت أو على ساكنة البيوت. اتقوا الله يا جماعة واذكروا قول الله ومن يتق الله. فالمسلمين في غيبة فظيعة جدا عن تقوى الله والأحكام المرتبطة بتحقيق هذه التقوى. المسلمين في غيبة مع الأسف.